بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة إلى قول الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. قوله هنا ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، سبق وأن تكلمنا على معنى هذه الآية: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب، الغيب هو كل ما غاب عن الإنسان، هذا هو الغيب. الغيب هو كل ما غاب عن الإنسان. والغيب أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول غيب مطلق، والقسم الثاني غيب نسبي. فأما بالنسبة للقسم الأول وهو الغيب المطلق، فهذا الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا هو الغيب المطلق، لا يعلمه إلا الله تعالى. كما لو قيل لك: متى تقوم الساعة؟ فهذا غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا بالنسبة للغيب المطلق. كذلك لو قيل لك: متى سوف تموت؟ فهذا غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأما بالنسبة للقسم الثاني فهو الغيب النسبي، وهذا القسم يعلمه بعض الناس دون بعض، يعلمه بعض الناس دون بعض. فمثلا ما يحصل في خارج البيت، أنت الآن في داخل البيت، فما يحصل في خارج البيت هو غيب عندك، لكنه عند من هو موجود في خارج البيت ليس غيبا. هذا هو الغيب النسبي. مثال آخر: ما في داخل نفسي، ما في داخل نفسي هو غيب عندك وليس غيبا عندي، فأنا أعلم ما يدور في داخل نفسي، ولكنه عندك أنت غيب. وعلى هذا فالغيب أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأما الغيب النسبي فيعلمه بعض الناس دون بعض. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. والشهادة فهو أيضا عالم الشهادة سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، لا مشاهد ولا غائب. فالأشياء المشاهدة يعلمها الله عز وجل، والأشياء الغائبة يعلمها الله عز وجل. قال: عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، كذلك أيضا الرحيم اسم من أسماء الله تعالى، ومعناهما أي ذو الرحمة، ذو الرحمة. وعلى هذا فنثبت صفة الرحمة لله تعالى، وهي رحمة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، رحمة حقيقية تليق بالله عز وجل. فالرحمن يدل على الوصف، وأن الله عز وجل متصف بالرحمة. والرحيم يدل على الفعل، بمعنى أن الله عز وجل يرحم من يشاء من عباده. وعلى هذا فالرحمة أيها الإخوة هي صفة ذاتية لله تعالى، يتصف بها كما يليق به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة. وهي أيضا صفة فعلية يرحم بها من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال: هو الرحمن الرحيم. ثم قال: هو الله الذي لا إله إلا هو، وهذه سبق الكلام عليها. الملك، الملك اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه أي ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان التام. ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان التام. فجميع الخلائق تحت ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. القدوس هنا اسم من أسماء الله تعالى، ومعنى القدوس أي الطاهر عن كل نقص وعيب، الطاهر عن كل نقص وعيب، فهو بمعنى السلام، بمعنى السلام. قال: القدوس السلام. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. إذن السلام، معنى السلام قريب من معنى القدوس. قال: الملك القدوس السلام المؤمن. المؤمن أيضا اسم من أسماء الله تعالى، و وله معنيان، له معنيان. المعنى الأول معنى المؤمن أنه سبحانه وتعالى يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب، أنه سبحانه وتعالى يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب. إذن مؤمن هنا بمعنى مؤمن. والمعنى الثاني أي المصدق لرسله، أي المصدق لرسله. فمعنى مؤمن أي مصدق، كما قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. قال الله عز وجل: المؤمن المهيمن. المهيمن أيضا اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه أي ذو السيطرة والحكم على كل من عداه. فهو مهيمن على كل أحد سبحانه وتعالى، قال: المهيمن العزيز. أيضا العزيز اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه ذو العزة. واعلم أن العزة تشمل ثلاثة أنواع ذكرناها لكم في العقيدة الواسطية: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. هذه ثلاثة أنواع للعزة. فالنوع الأول وهو عزة القدر، عزة القدر، النوع الأول وهو عزة القدر بمعنى أو يعني المقصود بذلك عزة الشرف والسيادة، هذه هي عزة القدر، عزة الشرف والسيادة. والنوع الثاني عزة القهر، وهي عزة الغلبة، فهو غالب كل شيء، فهو غالب كل شيء. إذن عزة الغلبة نقول هي بمعنى عزة القهر، فعزة القهر هي عزة الغلبة. إذن فالله تعالى غالب كل شيء وقاهر كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه أو هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث عزة الامتناع، أي أنه سبحانه وتعالى يمتنع عليه كل نقص وعيب. إذن هذه هي أنواع العزة الثلاثة. فاسم الله العزيز يشمل هذه الثلاثة: عزة القدر وهي عزة الشرف والسيادة، والنوع الثاني عزة القهر وهي عزة الغلبة، فهو غالب لكل شيء قاهر لكل شيء سبحانه وتعالى. والنوع الثالث عزة الامتناع، أي أنه سبحانه وتعالى يمتنع عليه كل نقص وعيب. قال الله عز وجل: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. أيضا الجبار اسم من أسماء الله تعالى. والجبر أو الجبار بمعنى الجبر، والجبر يشمل ثلاثة أشياء أو يشمل ثلاثة معان. المعنى الأول الجبار من الجبروت، وهو القوة والعظمة، فلا أقوى ولا أعظم من الله تعالى. والنوع الثاني من جبر الكثير، فالله عز وجل يجبر الكثير سبحانه وتعالى، فهو جبار لكل كسر. والنوع الثالث من العلو، إذن هذه ثلاثة معان للجبار: الأول من الجبروت وهو القوة والعظمة، والثاني من جبر الكثير وهو أن الله عز وجل يجبر كل كثير، والثالث من العلو، فالجبار بمعنى العلو. قال الله تعالى: الملك القدوس السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر. هذا أيضا اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه ذو الكبرياء، فيدل على عظمة الله تعالى. ثم قال: سبحان الله عما يشركون. سبحان الله، نزه الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي عن كل ما يشرك به سبحانه وتعالى من الأصنام وغيرها. ثم قال: هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق، الخالق اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه من اتصف بالخلق، والخلق هو الإيجاد بعد العدم. هو الله الخالق البارئ، البارئ اسم من أسماء الله تعالى أيضا، ومعناه الخالق على غير مثال سابق، الخالق على غير مثال سابق. إذن قوله سبحانه وتعالى هو الله الخالق، الخالق اسم من أسماء الله تعالى، وهو من اتصف بالخلق، وهو الإيجاد بعد العدم. وأما البارئ فهو الخالق على غير مثال سابق. فهو لا يقلد غيره في الخلق، وإنما يخلق سبحانه وتعالى على غير مثال سابق. قال: البارئ المصور. المصور أيضا اسم من أسماء الله تعالى، المصور، وهو أن يجعل الشيء على صورة معينة، فهو جاعل الشيء على صورة معينة. فالله عز وجل هو الذي صور بني آدم على هذا الشكل، وهو الذي صور البعير على هذا الشكل، وهو الذي صور الغزال على هذا الشكل، وهو الذي صور السمك والحوت على هذا الشكل. ثم قال المصور له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى تكلمنا عليها فيما سبق، وقوله هنا له، هنا له جار ومجرور خبر مقدم. وسبق وأن ذكرنا لكم قاعدة، وهي أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فالله عز وجل مختص بالأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ثم قال يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض. والتسبيح نوعان، تسبيح بلسان الحال وتسبيح بلسان المقال. فالتسبيح بلسان الحال هذا عام، فكل من في فكل ما في السماوات والأرض حاله تدل على أنه يسبح الله تعالى. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن كل ما في السماوات والأرض حاله تدل على أنه يسبح لله تعالى. وأما التسبيح بلسان المقال فإنه يخرج منه الكافر، وذلك لأن الكافر مشرك بالله تعالى، فهو لا يسبح به بلسان المقال، لأن الله عز وجل قال سبحان الله عما يشركون. إذن التسبيح بلسان الحال هذا يشمل كل شيء، يشمل كل شيء. فالجمادات تسبح لله تعالى، حتى الأحجار تسبح لله تعالى، بل إنها تسبح بلسان المقال كما قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم قال وهو العزيز الحكيم. العزيز تكلمنا عليها قبل قليل، وأنها تشمل ثلاثة معان. وأما الحكيم فهو أيضا اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه ذو الحكمة البالغة في أقواله وأفعاله وفي أموره الكونية والشرعية. إذن معنى الحكيم أي ذو الحكمة البالغة في أقواله وفي أفعاله وفي أموره الكونية والشرعية، فهو سبحانه وتعالى ينزل الأشياء منازلها ويضع الأشياء مواضعها. واعلم أن حكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين، حكم كوني وحكم شرعي، حكم كوني وحكم شرعي. فأما بالنسبة للحكم الكوني مثاله كقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أو يحكم الله لي أي كونا يحكم حكما كونيا. وأما بالنسبة للحكم الشرعي فمثاله كما في قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، فهذا حكم شرعي إذن الحكيم أيها الإخوة معناه ذو الحكمة البالغة في أقواله وأفعاله وفي أموره الكونية والشرعية. وسبق وأن تكلمنا عن أحكام الله تعالى الكونية والشرعية في كتاب العقيدة الواسطية. ثم قال عز وجل: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء إلى آخر الآية. ولعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.